بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 340 من البداية والنهاية. عفو عن الزلات يقبل عذرهم، وإن يحسنوا فالله بالخير أجود، وإن ناب أمر لم يقوموا بحمله، فمن عنده تيسير ما يتشدد. فبينهم في نعمة الله بينهم دليل به نهج الطريقة يقصد، عزيز عليه أن يجور عن الهدى، حريص على أن يستقيموا ويهتدوا، عطوف عليهم لا يثنى جناحه، إلى تحتف يحنو عليهم ويمهدوا. فبيناهم في ذلك النور إذ غدا، إلى نورهم سهم من الموت مقصد. فأصبح محمودا إلى الله راجعا، يبكيه جفن المرسلات ويحمد. في الحاشية 4 أسعدت أعانت، 5 شفها أضعفها، 6 عشيرة أو عشيرة 10 توجد من الوجد وهو الحزن، 7 في ابن هشام والتيمورية. أما في غيرها فلا، 8 الكمد الحزن الشديد، 9 يغور من الغور وهو من خفض من الأرض، وينجد من النجد وهو من ارتفع من الأرض، 10 الكنف الجانب، 11 مقصيد أو مقصيد مصيب اسم فاعل من أقصد، 12 المرسلات الملائكة متابع. وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها، لغيبة ما كان من الوحي، لغيبة ما كانت من الوحي فعهدوا، قفارا سوى معمورة اللحد ضافها، فقيد يبكيه بلاط وغرقد، ومسجده فالموحشات لفقده، خلاء له فيه مقام ومقعد، وبالجمرة الكبرى له ثم أوحشت ديار وعرصات وربع ومولد. فبكى رسول الله أو الأصح فبكي رسول الله يا عين عبرة أو عبرة، ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد، وما لك لا تبكين ذا النعمة التي على الناس منها سابغ يتغمد. فجودي عليه بالدموع وأعولي لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة، حتى القيامة يفقد. أعف وأوفى ذمة بعد ذمة، وأقرب منه نائلا والمنائلا لا ينكد، وأبذل منه للطريف وتالد، إذا ظن معطاء بما كان يتلد، وأكرم حيا في البيوت إذا انتمى، وأكرم جدا أبطحيا يسود، وأمنع ذروات وأثبت في العلا دعائم عز شاهقات تشيد، وأثبت فرعا في الفروع ومنبتا وعودا غذاه المزن فالعود أعيد رباه وليدا فاستتم تمامه على أكرم الخيرات رب ممجد تناهت وصاة المسلمين بكفه فلا العلم محبوس ولا الرأي يفند أقول ولا يلفى لقولي عائب ولا يلفى لقولي عائب من الناس إلا عازب القول مبعد وليس هوائي نازعا عن ثنائه لعلي به في جنة الخلد أخلد مع المصطفى أرجو بذاك جواره وفي نيل ذاك اليوم أسعى وأجهد. وقال الحافظ أبو القاسم السهيلي في آخر كتابه الروض، وقال أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب يبكي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فرقت فبات ليلي لا يزول وليل أخي المصيبة فيه طول. قبل المتابعة في الحاشية 13 وربما تكون لما قلت 14 ضافها نزل بها البلاط ما استوى من الأرض الغرقد شجرة عظيمة والواحدة غرقد 15 في ابن هشام فيه وفي غيره فيها 16 نكد عيشه صعب لا ينكد لا يقدر 17 الطريق ما استحدث من المال التالد الموروث من المال يتلد يترك مالا 18 الأبطحي المنسوب إلى أبطح مكة 19 الذروات القمم والأعالي 20 المزن السحاب أغيد ناعم في تمايله 21 يفند يخطئ 22 عازب القول بعيد العقل غائب أتابع وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأضحت أرضنا مما عراها تكاد بنا جوانبها تميل فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبرائيل وذاك أحق ما سالت عليه نفوس الناس أو كربت تسيل نبي كان يجلو الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول ويهدينا فلا نخشى ضلالا علينا والرسول لنا دليل أفاطم إن جزعت فذاك عذر وإن لم تجزعي ذاك السبيل فقبر أبيك سيد كل قبر والأصح قبر أبيك سيد كل قبر وفيه سيد الناس الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. باب بيان أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شاة ولا بعيرا ولا شيء يورث عنه بل أرضا جعلها كلها صدقة لله عز وجل فإن الدنيا بحذافيرها كانت أحقر عنده كما هي عند الله سبحانه وتعالى من أن يسعى لها أو يتركها بعده ميراثا صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. قال البخاري: حدثنا قتيبة ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمه إلا بعولته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. انفرد به البخاري دون مسلم، فرواه في أماكن صحيحة من طرق متعددة عن أبي الأحوص وسفيان الثوري وزهير بن معاوية، ورواه الترمذي من حديث إسرائيل والنسائي أيضا من حديث يونس بن أبي إسحاق، كلهم عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن عمرو بن الحارث بن المصطلق ابن أبي ضرار أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهما به. وقد رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ثنا الأعمش وابن نمير عن الأعمش عن شقيقه عن مسروقه عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. في الحاشية: واحد صحيح البخاري، اثنان صحيح مسلم. وهكذا رواه مسلم منفردا به عن البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق متعددة عن سليمان بن مهران الأعمش عن شقيق بن سلمة أبي وائل عن مسروق بن الأجدع عن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرؤة من فوق سبع سماوات رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان عن عاصم عن ذر بن حبيش عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا أمة ولا عبدا ولا شاة ولا بعيرا. وحدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن ذر عن عائشة: ما ترك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. قال سفيان: وأكثر علمي وأشك في العبد والأمة. وهكذا رواه الترمذي في الشمائل عن بندار عن عبد الرحمن بن مهدي به. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ثنا مسعر عن عاصم بن أبي النجود عن ذر عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شاة ولا بعيرا. هكذا رواه الإمام أحمد من غير شك. وقد رواه البيهقي عن أبي زكريا بن أبي إسحاق المزكى أو المزكي عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب: حدثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأنا جعفر بن عون أنبأنا مسعر عن عاصم عن ذر قال: قالت عائشة: تسألوني عن ميراث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ما ترك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدة. قال مسعر: أراه قال: ولا شاة ولا بعيرا. وقال: وأنبأنا مسعر عن عدي بن ثابت عن علي بن الحسين قال: ما ترك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. وفي لفظ للبخاري: رواه عن قبيصة عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: توفي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين. ورواه البيهقي من حديث يزيد بن هارون عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عنها قالت: توفي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ودرعه مرهونة بثلاثين صاعا من شعير. ثم قال: رواه البخاري عن محمد بن كثير عن سفيان. ثم قال البيهقي: أنبأنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأنا أبو بكر محمد بن حموي العسكري ثنا جعفر بن محمد القلانسي ثنا آدم ثنا شيبان وعن قتادة عن أنس قال: لقد دعي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة قال أنس: ولقد سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده ما أصبح عند آل محمد صاع بر ولا صاع تمر، وإن له يومئذ تسع نسوة، وإن له يومئذ تسع نسوة، ولقد رهن درعا له عند يهودي بالمدينة وأخذ منه طعاما فما وجد ما يفتكها به حتى مات صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية: واحد، حسن، الترمذي، اثنان، صحيح، البخاري، مسلم في المساقاة، ثلاثة، صحيح، البخاري في المغازي، أربعة، إهالة، سنخة، طعام له لسع ورائحة كريهة في الفم وسنخة متغيرة. متابع: وقد روى ابن ماجة بعضه من حديث شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن قتادة به، وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد ثنا ثابت ثنا هلال عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نظر إلى أحد فقال: والذي نفسي بيده ما يسرني أحدا لآل محمد ذهبا أنفقه في سبيل الله أموت حتى أموت وعندي منه ديناران إلا أن أرصدهما لدين، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال: فما ترك دينار ولا درهم ولا عبد ولا وليدة. وعيد من عند: قال: فما ترك دينار ولا درهم ولا عبد ولا وليدة، فترك درعه رهنا عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. وقد روى آخره ابن ماجة عن عبد الله بن معاوية الجمحي عن ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب العبدي الكوفي به، ولأوله شاهد في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد وأبو سعيد وعفان قالوا: حدثنا ثابت هو ابن يزيد ثنا هلال هو ابن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه، فقال: يا نبي الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. فقال: وما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. فرد به أحمد وإسناده جيد، وله شاهد من حديث ابن عباس عن عمر في المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقصة الإيلاء. وسيأتي الحديث عن مع غيره مما شاكله في بيان زهده عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وتركه الدنيا وإعراضه عنها واطراحه لها والأصح والله على مطراحه لها، وهو مما يدل على ما قلناه من أنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم تكن الدنيا عنده ببال. وقد أعيد: وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان ثنا عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس فقال ابن عباس: ما ترك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا ما بين هذين اللوحين. قال: ودخلنا على محمد بن علي فقال مثل ذلك. وهكذا رواه البخاري عن قتيبة عن سفيان بن عيينة به. وقال البخاري: حدثنا أبو نعيم ثنا مالك بن مغول عن طلحة قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: أوصى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بها؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل. وقد رواه البخاري أيضا ومسلم وأهل السنن إلا أبا داود من طرق عن مالك بن مغول به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول. في الحاشية: واحد، جيد، أحمد، اثنان، صحيح، البخاري في فضائل القرآن، ثلاثة، صحيح، البخاري في المغازي، مسلم. متابع التنبيه: قد ورد أحاديث كثيرة سنريدها قريبا بعد هذا الفصل في ذكر أشياء كان يختص بها صلوات الله وسلامه عليه في حياته من دور ومساكن نسائه وإماء وعبيد وخيول وإبل وغنم وسلاح وبغلة وحمار وثياب وأساس وخاتم وغير ذلك مما سنوضحه بطرقه. ودلائله، فلعله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تصدق بكثير منها في حياته منجزا، وأعتق من أعتقه من إمائه وعبيده، وأرصد ما أرصده من أمتعته مع ما خصه الله سبحانه وتعالى به من الأراضين من بني النضير وخيبر، وفداك في مصالح المسلمين على ما سنبينه إن شاء الله سبحانه وتعالى. إلا أنه لم يخلف مع ذلك، أعيد، إلا أنه لم يخلف من ذلك شيئا يورث عنه قطعا لما سنذكره قريبا، وبالله تعالى المستعان. باب بيان أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لا نورث. قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به، وقال مروة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة ما تركت بعد نفقة نساء ومؤنة عاملي فهو صدقة. وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود من طرق عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركته بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. لفظ البخاري. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر ليسألنه ميراثهن، فقالت عائشة ليس قد قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة. وهكذا رواه مسلم عن يحيى بن يحيى وأبو داود عن القعنبي والنسائي وعن قتيبة كلهم عن مالك به. فهذه إحدى النساء الوارثات إن لو قدر ميراث قد اعترفت أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جعل ما تركه صدقة لا ميراثا. والظاهر أن بقية أمهات المؤمنين وافقنها على ما روت، وتذكرنا ما قالت لهن من ذلك، فإن عبارتها تؤذن بأن هذا أمر مقرر عندهن، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال البخاري حدثنا إسماعيل بن أبان ثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. وقال البخاري باب قول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة. حدثنا عبد الله بن محمد ثنا هشام أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر. فقال لهما أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال. قال أبو بكر والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته. قال فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت. في الحاشية واحد صحيح أحمد، اثنان صحيح البخاري مسلم وتابع. وهكذا رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر، ثم رواه أحمد عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ميراثها مما ترك مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. فغضبت فاطمة وهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت. قال وعاشت فاطمة بعد وفاة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 6 أشهر، وذكر تمام الحديث. هكذا قال الإمام أحمد. وقد روى البخاري هذا الحديث في كتاب المغازي من صحيحه عن ابن أبي بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة كما تقدم. وزاد: فلما توفيت دفنها علي الليلة ولم يؤذن أبا بكر وصلى عليها، وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة وأوجه حياة فاطمة. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن بايع تلك الأشهر، فأرسل إلى بكر ائتينا ولا يأتنا معك أحد، وكره أن يأتيه عمر لما علم من شدة عمر. فقال عمر: والله لا تدخل عليهم وحدك. قال أبو بكر: وما عسى أن يصنعوا بي، والله لآتينهم. فانطلق أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فتشهد علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال: إنا قد عرفنا فضلك، وأما وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، أو كما قال: ولكنكم استبدلتم بالأمر، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن لنا في هذا الأمر نصيبا. فلم يزل علي يذكر حتى بكى أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بينكم في هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الخير، ولم أترك أمرا صنعه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا صنعته. فلما صلى أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر به، وتشهد علي رضي الله تبارك وتعالى عنه فعظم حق أبي بكر وذكر فضيلته وسابقته، وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر. ثم قام إلى أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما فبايعه، فأقبل الناس على علي فقالوا: أحسنت. وكان الناس إلى علي قريبا حين راجع الأمر بالمعروف. وقد رواه البخاري أيضا ومسلم وأبو داود والنسائي من طرق متعددة عن الزهري عن عروة عن عائشة بنحوه. فهذه البيعة التي وقعت من علي رضي الله تبارك وتعالى عنه لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد وفاة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها بيعة مؤكدة للصلح الذي وقع بينهما، وهي ثانية للبيعة التي ذكرناها أولا يوم السقيفة كما رواه ابن خزيمة وصححه مسلم بن الحجاج. ولم يكن علي مجانبا لأبي بكر هذه الستة الأشهر، بل كان يصلي وراءه ويحضر عنده للمشورة. في الحاشية: واحد صحيح البخاري في الفرائض، اثنان صحيح أحمد، ثلاثة صحيح البخاري في المغازي، مسلم في الجهاد والسير. وتابع: وركب معه إلى ذي القصة كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه صلى العصر بعد وفاة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بليال، ثم خرج من المسجد فوجد الحسن بن علي يلعب مع الغلمان فاحتمله على كاهله وجعل يقول: يا بأبي شبه النبي، أو كما قال: ليس شبيها بعلي وعلي يضحك. ولكن لما وقعت هذه البيعة الثانية اعتقد بعض الرواة أن عليا لم يبايع قبلها فنفى ذلك، والمثبت مقدم على النافي كما تقدم وكما تقرر، والله تعالى أعلم. وأما تغضب فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها على أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، فما أدري ما وجهه، فإن كان لمنعه إياها ما سألته من الميراث فقد اعتذر إليها بعذر يجب قبوله، وهو ما رواه عن أبيها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال: لا نورث ما تركنا صدقة، وهي ممن تنقاد لنص الشارع الذي خفي عليها قبل سؤالها الميراث، كما خفي على أزواج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، حتى أخبرتهن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بذلك ووافقنها عليه، وليس يظن بفاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها اتهمت الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما أخبرها به، حاشاها وحاشاه من ذلك، كيف وقد وافقه على رواية هذا الحديث عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، كما سنبينه قريبا. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.